قال رحمه الله تعالى: كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. معلوم أن الحديث هو عن ربع المهلكات، بعد أن تكلم الشيخ عن ربع العبادات وربع العادات، وهو الآن في ربع المهلكات، وبعده ربع المنجيات. هكذا قسم المؤلف في الأصل، أو أصل هذا الكتاب قسم إلى هذه الأقسام الأربعة. وفي ربع المهلكات يتكلم عن الأشياء التي توقع الإنسان في الهلكة، وسبق حديث عن الأخلاق، ومن حيث إنها تتعلق بأمور القلب، لأن مصدر الأخلاق هو القلب، حينما أشار إلى الحرص والطمع والحسد ونحو ذلك، وأتى بكلام جميل، وسيأتي له تفصيل، كل خصلة سوف تفصل تفصيلا. وكما ذكر الشيخ هنا، مصدر الهلكة هو هاتان الشهوتان، شهوة البطن وشهوة الفرج. ولهذا جاء في الخبر: من يضمن لي ما بين لحييه وفرجيه أضمن له الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أوجز الشيخ فيما يتعلق بأعمال القلوب وفيما يتعلق بمحاسن الأخلاق، بدأ هنا بالتفاصيل فيما يتعلق بالأمور الحسية أو المادية أو البدنية، وسوف يأتي تفاصيل للأمور القلبية وأعمال القلوب من الحسد والغضب ونحو ذلك. فقال: كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. ولا شك أن الشهوات كما ذكر الشيخ أيضا في درس الأمس أن، وأشار لذلك فيما مضى أيضا، أن الشهوة وضعها الله عز وجل في الإنسان لأمر جبلي وطبيعي ومستحسن، بل لا تقوم حياة الإنسان في هذه الدنيا إلا بما وضعه الله عز وجل فيه من رغبات ومن مشتهيات، لكنه إذا تجاوز بها حدها انقلبت إلى ضدها، كما أنه إذا قصر فيها تقصيرا فإنه أيضا يؤدي إلى الهلكة. وإنما ما وضعه الله عز وجل في الإنسان من صفات ومن خصال ومن أمور قد فطر عليها، سواء كانت أمور حسية مادية كالأكل والشرب، أو أمور معنوية كحب التملك والمحافظة على الأشياء والتطلع إلى المنافسات، هذه أمور كلها وضعها الله عز وجل في طبع الإنسان. فإذا ما أحسن الإنسان استعمالها واستعملها على وجهها، فإنه تتم له مهمة الاستخلاف ومهمة إعمار الأرض، كما أمر الله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فمن أجل عمارتها وضع الله عز وجل في الإنسان هذه الغرائز وهذه الأمور التي بها يتعلق بهذه الحياة، بحيث يعمرها ويرى نتائج عمله ويتطلع إلى أمور مستقبلة وإلى آمال عريضة ونحو ذلك. فهذه لولا ما وضع الله عز وجل من هذه الأمور الغريزية وهذه الغرائز لما كان الإنسان يقوم بهذه المهمة. لو كان جمادا، أو لو كان حيوانا مسخرا مجبرا ليس له إرادة وليس له اختيار، لما قامت هذه الدنيا كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحيوانات لا تحسن بها، حتى بيوتها لا تكاد تبنيها، وإنما تدخل في الكهوف وفي أشياء لا تسمى عمارا، بينما الإنسان يعمر ويبني ويهندس ويطور ويحسن بشكل تدرك معه عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي آياته سبحانه وتعالى. وهذا نوع من التفضيل الذي وضعه الله عز وجل في ابن آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التفضيل وهذا التميز هو بما وضعه الله عز وجل فيه من هذا الإدراك ومن هذه الغرائز وإحسان استعمال هذه الغرائز ونحو ذلك. بينما إذا أساءها أو عطلها فإن في ذلك فساد هذه الأرض، ويكون أيضا أحق من بهيمة الأنعام، وهم الذين قال الله فيهم من الكفار والمخالفين أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأنهم استخدموا ما وهبهم الله عز وجل وما سخر لهم فيما خلقوا له. فمن ذلك شهوة البطن، شهوة البطن لا بد منها، لأن الله سبحانه وتعالى بنى قيام الإنسان على الأكل، ولو لم يأكل الإنسان لهلك. ولهذا المريض أكثر المشكلات التي تواجهه ويحاول معه فيها الأطباء والأقرباء هو أن يأكل. فالأكل أمر كما هو معلوم محتاج له الإنسان، والتقصير فيه يؤدي إلى ضعف الجسم، وإلى ضعف الجسم ضعفت جميع القوة، بما في ذلك قوة التفكير وقوة الإنشاء والبناء والتعمير التي أمر الله عز وجل بها في هذه الدنيا. ومثلها شهوة الفرج، وسيأتي الكلام عليها بعد قدر إن شاء الله. قال: شهوة البطن من أعظم المهلكات، من أعظم المهلكات حينما يستسلم لها الإنسان وحينما يجعلها غايته. ولا شك أن الكفار غايتهم في الدنيا تحقيق مشتهياتهم القريبة، بينما حينما تهذب هذه الغرائز على نحو ما رسم الإسلام تكون الحياة مستقيمة، لا في السعادة التي تجلبها، ولا في الطمأنينة التي تحققها، ولا في حسن البناء الذي ينتج عنها. شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة حينما أغراه إبليس بالشهوة وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور إلى أن ذاقا الشجرة وأكلا منها، فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، وهذا أيضا صحيح، غالبا شهوة الفرج مبنية على شهوة البطن، ولهذا الإنسان إذا حقق شهوة البطن تطلع إلى شهوة الفرج. وكذلك الرغبة في المال. الواقع أن الإنسان يعني في الحقيقة والتدقيق هو لا يجمع المال إلا من أجل أن يأكل، لكن نظرا لما وضعه الله عز وجل في الإنسان من نوع غريزة حب التملك فتجد يجمع أشياء كثيرة جدا، قد تكفيه إلى أجيال، تكفي يعني ورثته من بعده إلى أجيال، قد يجمع مئات الألوف والملايين إلى آخره، بينما حقيقتها كلها للبطن والكساء. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حقيقة يعني غاية الإنسان في هذه الدنيا مسكن وملبس ومطعم وأمن، إذا تحقق هذه الأشياء هذه الغاية. كل ركض الناس في الدنيا وأهل الدنيا يركضون من أجل القضايا، ومع أنهم يحققونها، لكن ما وضعه الله عز وجل في الإنسان من غرائز لو اقتصر فعلا على كهف في أو بيت متواضع وقصب واقتصر على كساء متواضع ما عمرت الأرض. ولكن الناس متفاوتون، فيهم أصحاب القصور الشاهقة وفيهم من دون ذلك بدرجات وطبقات. لكن حقيقة غاية الإنسان ومبتغاه، يعني صاحب الملايين لا يمكن أن يلبس 10 ثياب على بدنه، ولا يمكن أن يبقى 20 رغيفا، ولا يمكن أن يسكن في 20 غرفة فضلا عن يكون في 20 بيت. إنما قيته فعلا من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حزت له الدنيا بحذافيره. ولهذا قال عن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال. ولكن الله سبحانه وتعالى وضع في الناس ما وضع من أجل أن تقوم هذه الحياة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع، وهذا صحيح. الإنسان إذا شبع وتحققت له رغباته غالبا يتكبر، وغالبا يؤذي، وغالبا يظلم، وغالبا يتعالى ويبطر على الناس ويقول إنما أوتيته على علم عندي، وتحدث سلبيات كبيرة جدا. هذا إذا لم يتداركه الله عز وجل برحمته ويهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. وهذه حقيقة، لأن تفسير ذلك مبني على الغاية. غاية المؤمن ما هي وغاية الكافر ما هي؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. غاية الكافر أن يستكثر من شهوات الدنيا، وأن يملأ بطنه ويملأ بيته ويملأ كل معه، ويستحوذ حتى ويمنع الآخرين، ولا يغرنك حتى ولو ظهروا أو أظهروا نوعا من التحضر أو أظهروا نوعا من القوانين والنواميس والحقوق التي يزعمون أنهم يأخذون بها أبدا، لأن ليس لهم غاية أخرى. غايتهم دنيوية وتحقيق أكبر مكاسب وتحقيق أكبر مصلحة لأشخاصهم ولمن هو أقرب إليهم، سواء كان مصلحة بلدهم أو مصلحة من حولهم، بينما غيرهم يسحقونهم سحقا. بينما أهل الإيمان أبدا، إذا تمكن الإيمان من القلب مع النهج الصحيح في الإسلام يكون العدل ويكون الرحمة ويكون التطلع إلى حياة أكبر وأوسع ونعيم أفضل. ولهذا لا يعرف في تاريخ المسلمين حينما يفتحون البلاد الأخرى دعوة للإسلام وحكما لهذه الشعوب التي دخلوها، لا يعرف أبدا هذا النوع من المظالم، وإنما لهم غايات سامية. والدليل أن الكفار حينما يدخلون بلادا لا يزال أهل هذه البلاد يرون أن هؤلاء مستعمرون وأنهم يسعون في إخراجهم إلى ما شاء الله، بينما لا يذكر أبدا أن شعب حاول أن يتمرد على الإسلام بعدما ضعفت دولة الإسلام. كل الشعوب التي دخلت في الإسلام لا تزال مسلمة، مع أن شمس الدولة الإسلامية الكبرى انحسرت كما تعلمون في كثير من الأقطار والمواقع، لكن المسلمون بقوا. وما يعني أكبر نظر وبصر، الدول الآن موجودة في جمهوريات آسيا الوسطى، ومن أظهرها هذه الدولة الصغيرة الشيشان مثلا. يعني في العصر الحديث أو تاريخنا القريب ما كنا نعرفها، كان مهيمن عليها الاتحاد السوفيتي أولا ثم الروس الآن. ولكن على الرغم من هذه السنين العجاف والمظلمة والكبت والقطع عن المنابع وعن العالم الإسلامي، لكن الإسلام هو باقي. قد يكون في قصور، لكن التمسك بالإسلام ما خرجوا عن دينهم أبدا. بينما لو كان النظر للإسلام على أنه استعمار أو أنه احتلال لا أظهروا التمرد لكن الذي يثير الآن هم الكفار، هم الذين يثيرون النعارات في بلاد إسلامية ويظهرون أن العرب محتلين أو المسلمين محتلين أو أن الإسلام دين العرب، هم الذين يغرسون هذا. بينما أبدا لا يوجد كما تعلمون أي شعب دخله الإسلام وحكمه المسلمون ثم لما انحسرت دولتهم أنهم تمردوا على الإسلام، بل لا يزالون يحافظون ويدعون ويتمسكون ويحسون بقوة. لماذا؟ لأن فعلا لم يكن هناك غاية لسواء العرب في المبتدا أو الشعوب الحكام المسلمين من غير العرب، ما كان لهم غاية إلا شعب الإسلام، ما كان لهم أي تسلق وأي نظر في المصالح أو أو أو أو أو امتصاص مصالح الشعوب أو حقوق الشعوب. من هنا ندرك الفرق بين الكافر والمؤمن، وندرك فعلا الغاية التي وراء الإيمان، وراء وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في ميعا أو في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أيام. على أنه قد تكون أيضا لها معنى مادي، وتعلم قصة الرجل اللي كان يأكل كثيرا فلما أسلم خفت شهوته كثيرا، لأن هناك مهمات وهناك وظائف وهناك غاية أسمى لا تدع الإنسان يتعلق بالغايات المادية البحتة. وفي حديث آخر ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا لا شك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، كما يقال وصفة طبية على مر الزمان والعصور. والمعدة بيت الداء كما هو معلوم في المتقدمين والمتأخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فالشبع وملء المعدة هذا أمر غير مستحسن، لا شرعا ولا طبعا ولا عقلا ولا طبا. الشرح والطمع وملء البطن هذا أمر حتى مستقبح ومستكره عند العقلاء وعند أصحاب الطبع السليم والذوق السليم، وفي الشرع كما في خبره صلى الله عليه وسلم وعند الأطباء. ولكن الإنسان تلاحظ فعلا إذا استسلم لشهوته ترك المعقولات والطبائع والشرع وصار أضل من بهمة الأنعام، بينما إذا رقى وصار ساميا راقيا تهذب. والدين أعظم مهذب. ما منى ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، لأن حقيقة غاية الأكل هو أن تعيش وأن تبقى حيا سليم الجوارح وسليم البدن، وهذا يكفي أكلات. إذا كان مثلا يملأ معدتك 60-70 لقمة مثلا، بالمؤكد أنه يكفيك 10 لقيمات، 10 تكفي في أن تقيم صلبك وتحافظ على جوارحك وعلى حياتك وعلى بقائك ما شاء الله سبحانه وتعالى. لقيمات، ولهذا صغرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع المؤنث من جمع القلة، ومصغر إذن يكون أصغر تقليل ممكن. فإن كان لا محالة لابد أن يأكل أكثر من لقيمات فهذا هو ميزان، يجعل معدته ثلاثا، ثلث يقسمها ثلاث أثلاث، ثلث طعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذه غاية الطب وغاية المصلحة وغاية النفع وغاية الاستفادة من الأكل. وقال عقبة الراسبي دخلت على الحسن وهو يتغدى، الحسن البصري، فقال هلم، فقلت أكلت حتى لا أستطيع، يعني أنا ملأت معدتي فأكلك هذا ليس له مكان عندي. فقال سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ يعني استغرب فعلا، ما كان ينبغي للمسلم أن يملأ معدته بحيث لا يستطيع. وإذا لا شك أن الإنسان طبعا إذا أكل ولو كان قليلا بعد فترة لا يشتهي، ليس هذا المقصود، المقصود أنه ملأ معدته حتى لم يبقي مكانا لمزيد. وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب. هذا جانب آخر. فالشيخ رحمه الله متوازن حينما تكلم عن الشبع والتنفير منه تكلم عن الجانب الآخر. أيضا التقليل من الطعام التقليل الضار أيضا هذا مذموم، لأن بعض الزهاد فعلا أضروا بأنفسهم، وليس من الزهد ألا تأكل، وليس من الزهد أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تترك الطعام حتى تبقى مريضا وحتى تضعف قواك. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومحتاج إلى الطعام، ولا تقوم حياته ولا جوارحه ولا تسلم ولا يسلم تفكيره ولا حواسه من بصر وسمع وشم وذوق وقوى في يديه ورجليه وسائر بدنه، لا يكون إلا بهذا الطعام بإذن الله. فالتقليل منه تقليلا شديدا يؤدي إلى ضعف العمل وضعف الهمة وضعف القيام بالمسؤولية. ولهذا قال: وقد مالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب. فإذا لا هذا ولا هذا، كما أن كذلك حسن الملبس وحسن المظهر والتطهر والتنظف والتطيب، هذه كلها أمور أمر بها الشرع. أولا هي مستحبات ومستلذات عند الإنسان وعند الجسم، ويحبها أصحاب الذوق السليم، ولكن الإسلام دين الفطرة، لم يقل إن الدين بالقذارة، ولم يقل بالدين بإصدار الروائح الكريهة وإهمال الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب الحلوى ويحب العسل ويحب النساء، الفطرة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كما أن وقد ذكرنا هذا كثيرا ويحسن النبي إليه لأن هذا من مناسبته، أن حب المال ليس مذموما لذاته، حب المال وحب الأشياء الدنيوية ليس مذموما لذاته ما دام أنه لا يعطل الوظيفة، بل لا يعظم الأجر ولا يرجى عظم الثواب إلا حينما ينفق الإنسان مما يحب. لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون، لأنك إذا كنت لا تحبه وأعطيته زاهدا به لا تكن مثل الذي أعطاه وهو يحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. يكون صحيح شحيح هذا هو أفضل. أما حينما تقرب منك الوفاة ويشد المرض أعطوا فلان وأعطوا فلان وقد كان لفلان، هذا يختلف. أو أنك تنفق شيء لا تحبه، تيمم الخبيث منه تنفقون، ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه، فهذا الحب ليس معيبا، لأنه وضع الله عز وجل في نفسك أن تحب أهلك وتحب مالك وتحب سكنك وتحب أولادك وتحب أصدقائك، فهذه المحبات فطرية لا يلام الإنسان عليها. وقد ذكرنا في مناسبة قريبة أنه لا ينبغي أن يلام الناس، وبخاصة قد بعض المنتسبين للصلاح حينما يكون عندهم مال أو حينما يكون لهم ثراء أن يلاموا ويظن أن هذا يتنافى مع الدين أو يتنافى مع الصلاح أو حتى يتنافى مع الزهد. الزهد قلبي، فما دام الإنسان عنده مال ويعطي حقه يكسبه من حله ويضعه في محله لا إشكال في ذلك. ولهذا من أعظم وجوه أو من أعظم أنواع الجهاد الجهاد بالمال، بل لا يكاد ينكر الجهاد بالنفس إلا مقرونا بالجهاد بالمال، جهاد بمالكم وأنفسكم، ونعم المال الصالح الرجل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: ما على عثمان بعد اليوم عمل بعد اليوم، حينما جهز جيش العسرة وكان من أثرياء الصحابة. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أثرياء الصحابة أبدا، وما لامهم البتة، لأنهم كانوا لمنهج وسنة الله عز وجل في الناس أن تتفاوت، بعضهم يفتح عليه في المال فعلا ويكسب وله قدرة تجارية، الزبير عثمان عبد الرحمن بن عوف. ولهذا الحديث الذي يروى أن عبد الرحمن بن عوف يدخل جنة حبوة هذا لا يثبت. فمقصودي هو أن يكون الإنسان متوازنا، وأن النظر في المال وخاصة مقابل مفهوم الزهد الذي قاله الشيخ هنا، فليس الزهد بإهمال النفس سواء في المأكل أو في المشرب أو في الملبس، وإنما الاعتدال. ولهذا قال الشيخ: ومقام العدل، وهو يتكلم عن الأكل فقط، ومقام العدل في الأكل رفع اليدين في مع بقاء شيء من الشهوة، ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. إذا لا شك أن الإنسان يأكل أكلا يستفيد منه ولا يصل إلى حد الشبع وملء المعدة، بمعنى أن تترك الطعام ونفسك فيه، هذا هو الذي ينبغي. ولهذا قد يرفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، وهذا هو الذي ينبغي، وهذا أيضا دليل على قوة الإرادة، لأن الذي يجلس على الطعام ولا يأكل حتى ولا يرفع يده حتى يملأ، بينما الشجاعة فعلا وقوة الإرادة والتحكم وأن تترك الشيء وأن تشتهيه. ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا شك أن هذا ميزان. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، إذا كان الإنسان أكله متوسطا يستفيد البدن وينفي المرض ويستفيد، ولأن المعدة بيت الداء. وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه. في بعض النسخ وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهيه، لكن إذا قلنا كذلك نقول وذلك أن يتناول الطعام حين يشتهي، إذا نصحح إما هذا أو هذا. وذلك أن لا يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهي. إذا هذا كذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذا هو الميزان، لا تأكل وأنت لا تشتهي، وإذا أكلت فلا تملأ معدتك. ثم يرفع يديه ويشتهي. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة، وهذا صحيح. الذي لا يأكل أبدا وإنما يقلل يضعف، لكن الإنسان يأكل إذا وجد، ولهذا كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يأكل إذا وجد، مع أنه كان يعصب الحجر على بطنه من الجوع، لكن إذا وجد أكل، قدمت له شاة مصلية وقدم له ويأكل، ويحب الحلوى والعسل، فالموجود يأكل. فالإنسان لا ينبغي فينا أن يتعمد تقليل الأكل تقليلا يؤدي إلى إضعافه، لأنه إذا ضعفت القوة وضعف الفكر وضعف القيام على العبادة وعلى قيام الليل وعلى كما هو معلوم. ولهذا حتى في الصيام ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحور، وندبنا إلى الإفطار والتعجيل الإفطار، كل ذلك من أجل هذا الملحق. والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، يعني يأتي منهم يترك الطعام حتى يغشى عليه وحتى يصيبه دوار، هذا ليس من الإسلام وليس من الزهد المحمود. وليس كذلك ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. إذن هذا هو المسلك المتوازن. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أوساطها، يعني على معنى أن الذي ابتلي بالشبع ولكن الكثير، ومع الأسف أن كثير من الأمراض الموجودة في العصر من أمراض التخم، سواء ما كان في السكر ما كان من الضغط، كلها نتيجة في أصلها الإكثار في حال الصحة وفي حال الشباب، فلما كبر انعكست هذه الأحياء. بينما لو كان يأكل بقدر لعله أن لا يصيبه ما أصابه. ولهذا قال الشيخ: طريقة الرياضة في كسر شهوة البطن إذا كنت مبتلى بالإكثار هو أن تترك متدرجا، لا تترك فجأة. أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا، يعني متدرجا مع الزمان، إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، لأنه يبدو فعلا الترك المفاجئ قد يكون له انعكاسات مفاجئة، ولعل هذا أيضا من النصائح الطبية. وإنما الإنسان يكون متدرجا. وخير الأمور أوسطها، فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، لأن الإنسان له وظيفة في هذه الدنيا، والمسلم وظيفته أكبر، فليست وظيفته أن يملأ بطنه، وإنما له مهمات في الدعوة، في الإصلاح، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في القيام بالأعمال لنفسه وللمسلمين، في تربية الأولاد، مهام كبرى. والإنسان إذا بطر أو إذا شبع غالبا يكسل عن القيام بهذه الأمور، فلولا تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر. يصح البدن هذا معروف كما قلنا قبل قليل، تجتمع الهمة بمعنى يكون قوي، بمعنى عنده طاقة بحيث يحس، ويصفو الفكر لأن طبعا الفكر هو قوة من القوى، إذا لم تتغذى يصيبها ما يصيبها كسائر القوى. ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن، وهذا أيضا لا شك أنه يؤثر، أن معلوم أن كثرة الأكل تؤدي الكسل وتؤدي، ومن هنا أكثر المبتلين بالسمن نتيجة كثرة الأكل، ولهذا لا يكاد يقوم، لأنهم لو كانوا يتحركون التحرك المطلوب وأصحاب قوة بدنية لما وصلوا إلى هذا الحال من السمن، وهذا معروف، الذي يتلى بالسمن غالبا ثقيل الحركة، ولو حاول أن يتحرك لا يكاد يتحرك، وإذا تحرك يتحرك حركة بحيث لا تفيده كثيرا. فهذا معنى قوله كثرة النوم وكثرة الجلوس وبلادة الذهن أيضا، لأنه قد لا كثرة الشبع لا تعين على التفكير، والتفكير وإذا لم يفكر الإنسان فحينئذ يصاب بالبلادة، وقد لا يكون البلادة بمعنى الغباء بقدر ما هو أنه غير مستعد يفكر، البلادة قد لا تعني الغباء وإنما تعني الكسل الذهني، تعني الكسل الفكري والكسل الذهني بحيث ما هو مستعد. ولهذا أمثال هؤلاء إذا طلبت منه الخوض في مسألة أو طلبت منه أن تتباحث في قضايا سواء كان زميل لك في العمل أو زميل في المدرسة، يقول لا خليها بعدين، ليس لأنه غبي، إنما عنده بلادة ذهن كسل نتيجة فعلا هذه إدخام المعدة وإشغال البدن بكله بهذه الألوان من الأطعمة التي كان ينبغي أن يستغني عنها، وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان البدن. هذا هو تفسير الشيخ لي الأثر الشمال أثر الطعام على المخ، لكن الذي يبدو أن هذه أمور طبية، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل يحسنها، وليس بالضرورة أن يكون كلامه هنا ليس من الشرع طبعا، حتى نقال أنه إنما هذا اجتهاد من الشيخ وتفسير له بأن هذا هو الذي أن هذا هو التفسير لتأثير الطعام على المخ، وذلك بتكثير البخاري في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجذب أمراضا أخرى. قال وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه أهفة الرياء، هذا شيء آخر وهو مهم جدا، فتلاحظون أن الشيخ يحاول أن يذكر جميع الأمور المتوازنة، ذكر الشبع ثم ذكر تقليل الطعام وأن المبالغة في التقليل أيضا غير محمودة، وذكر الوسط، جاء إلى شيء قلبي وهو قضية الرياء، لأن بعض الناس قد يتظاهر بمظاهر للصلاح بالجوع بعدم الاهتمام بنفسه، وبينما في داخلته قلبه ليس بسليم، وإنما قد ذبحه وقتله الرياء. ولهذا قال وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء، بمعنى أنه يعني أحيانا بعض كثير من الناس جزاه الله خير يصوم، وهذا خير وهذا طيب، وبخاصة الأمور المستحبة والأمور التي ندب لها الشرع كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم الاثنين والخميس، أو أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو أيام البيض، هذا طيب، لكن أيضا عليه فعلا أن يعالج نفسه في قضية الرياء، ولكن لا ينبغي طبعا أيضا أن يكون هاجس الرياء مانعا له من الصيام، لا، إنما يدافع نفسه. أما أن يقول أنا لا أصوم أخشى الرياء، أو أنني لا أتقلل من الطعام أخشى الرياء، هذا غير صحيح، إنما لابد أن ينبه نفسه وأن يحاسب نفسه حتى يجتمع له العمل مع الإخلاص، حسن العمل مع الإخلاص. وليحذر من ترك شيء من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء. وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد بظاهر ضده. هذا تمثيل طيب، لكن ماذا على مدى تطبيقه؟ يعني لكن مثال جيد، بمعنى من باب حتى تدفع الرياء عن نفسك فعلا يظهر عليك مظاهر الزهد. فأنت مثلا يعني قد تكون تضع في بيتك أشياء بحيث إذا رأها الناس يقول عجيب فلان عنده هذه الأشياء، بينما الوقع أنت وضعتها حتى تدفع الرياء عن نفسك، هذا لطيف، لكن أيضا في حدود وفي قدر. يعني مهما كان أعمال القلوب دقيقة، لكن هذا تمثيل يقرب لنا المقصود الحقيقة، بمعنى أنه يجعل أمام الناس أشياء تصرفهم عن أن تصرف نفسه هو أيضا عن أن يدخله هاجس الرياء. فكان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد، الزهد في الزهد بإظهار ضده. قال وهو عمل الصديقين، لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر، بمعنى أنه لأن لا شك أن ترك الشهوة شديد على النفس، يعني الصبر ثقيل، فهو كأنه صبر مرتين، صبر حينما قلل وصبر حينما وضع الشهوة أمامه ثم لم يتناولها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.